Morocco to all you all. Simone Essaoui, Jim Hall. غير وحنا كيف كيف انا مغربي عطي تاخذك الريف انا مغربي رجال نموتو عني انا مغربي اللي يبغى يقدر ما يجي انا مغربي وانا مغربي يا ابن عمي احنا خاطئين البومبات مغربي انا دلالي يا ابن عمي اللي يخسر بلادنا يبات مغربي ما زيغت وتعرف انا مغربي اذا قرأك تونت انا مغربي يصن سلحنا يا خوت انا مغربي وعلى البلاد كل شي موت انا مغربي وحين دلالي ابن عمي سلسل انا مغربي انا دلالي ابن عمي ناس الغرب والريون طالين مغربي سلام في الروايوم انا مغربي بدنا فرحي علينا الدوم انا مغربي وهنا دلالي يا ابن عمي احنا خاطئين البومبات مغربي وهنا دلالي يا مغربي اللي يقصد بلادنا يبات مغربي صبر صواف دمير انا مغربي يا مغربي عرف ما يدير انا مغربي يا ابن عمي غي سلسل انا مغربي لك الجليل يا ابطال انا مغربي انا مغربي يا ابن عمي سلسل انا مغربي انا دلالي يا ابن عمي ولاد الجليل يا ابطال انا ابن عمي نبغيو كوتكوت انا مغربي حق ارنا بالعمود انا مغربي ام غير بنبغيو الصفا انا مغربي تبعو شفارنا بالحفا انا مغربي وين دلالي يا ابن عمي احنا خاطئين البومبات انا مغربي وين دلالي يا ابن عمي اللي يقصد بلادنا يبات انا مغربي وحنا كيف كيف انا مغربي عطي تاخذك الريف انا مغربي رجال نموتو عني انا مغربي اللي يبغى يقدر ما يجي انا مغربي وانا مغربي يا ابن عمي احنا خاطئين البومبات